إلا أنهم قالوا إنها لا تعاد على صفتها، ما تعاد مرة أخرى على صفتها، ولكن لا حرج إذا انقضت الصلاة من أن تصلي تطوعا على صفة التطوع المعهود، ما هو على صلاة كسوف، لأن ما تقال ما تفعل إلا مرة. نعم. ومن فوائد الحديث أن الكسوف غمة على العباد، ولهذا قال حتى تنكشف، وفي لفظ آخر حتى ينكشف ما بكم، فهو غمة لأن ما دام تخويفا من الله عز وجل فإنه يخشى أن يقع العذاب، وهذا لا نأمنه إلا إذا انجلى. نعم. الصلاة بيجينا إن شاء الله هذا في الأحد. لا فرادة ما هي جماعة. نعم. كيفية يمكن أن نأخذ التعميم في القول، يعني بمعنى أن المتكلم المفتي أو الواعظ أنه يستطرد إلى شيء قد يتوهمه الناس فنزيد عليه، هذه ممكن، لكن أنا كنت أتوقع أنك تقول التعميم بما زاد على السبب. الرسول ما قال إنها الشمس والقمر لا تنكسف لموت إبراهيم، قال لموت أحد، فيكون هذا أعم من إبراهيم ومن غيره. إبراهيم صحابي ولا لا؟ غير صحابي. صحابي حتى إن بعضهم قال إنه أفضل الصحابة لأنه ابن نبي. نعم. ولكن الصحيح أنه أفضل الصحابة نسبا لا شك في هذا، وأما أفضلهم فضلا فليس كذلك، أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ما شأنك تقول غير صحابة؟ ما شأنك تقول غير صحابة؟ واجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، والغالب أنهم أن أطفال الصحابة يجتمعون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ولد أحد منهم يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه. شيخ. نعم. عند تعريف الصحابي يقول هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. لا، مؤمنا به. مؤمنا به هكذا تعبيره. نعم. عند الفقهاء يا شيخ. لا، حتى عند في الإصطلاح. الأصوليين يرون أن الأصوليين زيادة على ما نعرف الأصوليين. أهل الإصطلاح، إصطلاح الحديث، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. هنا كيف مؤمن حكما، يعني حكم ابائه، ولهذا يدفع مع المسلمين. ناخذ شيخ هذه فائده، يعني اجماع الناس ليس قال ان يكون صحيح، ان ما اجمع عليه الناس من عقائد لا يكون صحيحا. إيه؟ احنا نعم ليس من اللازم، لازم ان يكون صحيحا. احنا ما ذكرنا، ذكرنا الانكار. نعم. اينما هذا ممكن ان نستدل به ايضا على ان ما اعتقده الناس ولو اجمعوا عليه لا يلزم ان يكون صحيحا. هنا ترى المراد الناس، ما هم بالعلماء، العلماء اجماعهم ما في شكل حجه. شيخ. نعم. قول لو استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى، نعم، الصحابة ما سأل عن من يتخلف ولا يعني عاقب أحد ولا يعني سأل، يعني ما يمكن استدل بها على أنه لو كانت واجبة لسأله. لا، ما يمكن استدل به. صلاة الجماعة واجب، الجمعة واجبة، الجمعة واجبة، مع ذلك ما كان الرسول يتفقدهم يقول حضر فلان حضر فلان، هو إذا تكلم بكلام يدل على الوجوب ما حاجة نقول إنه لازم إن نعرف أنه نبه كل واحد من المسلمين، لأن الأصل أنه إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولا يدل على الوجوب، الأصل أن الصحابة سيفعلونه. إيه. لكن الذي يتوقف فيه مسألة تكون فرض عين، فرض عين هذا الإنسان يتوقف. إيه.

يتعبد به لله فليس للرأي فيه مجال، فيكون له حكم إيش؟ حكم الرفع. ومثلوا بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركعات ركوعات في كل ركعة، هذا اللي عندنا الآن 3 ركوعات يقول نعم 3 ركعات في كل ركعة، ركوعات في كل ركعة يكون الجميع 6 ها 6 لا اللي عندنا مثل ذلك 4 لكن هم ذكروا في المصطلح مثلوا للفعل الذي لا مجال للاجتهاد فيه بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة. ها؟ هنا 8 اللي في مسلم لكنه روي مرفوعا، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك مرفوعا. المهم هل هذا على سبيل التخيير والتشهي؟ يعني يكون نزيد على ركوعين في كل ركعة، هل هو على سبيل التخيير والتشهي أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضى الحال؟ إذا كان الكسوف قد بدأ يضمحل فإننا نجعل ركوعين في كل ركعة، وإن كان الكسوف في أوله ولا سيما في الوقت الحاضر إن نعلم أنه يبقى مثل 2 أو 3 ساعات فإننا نزيد في الركوعات. نعم يمكن أن يقال بهذا، لكن الذي أختاره أن يقتصر على المرفوع الصحيح وهو 4 ركوعات فقط في ركعتين و4 سجدات. نعم حديث جابر وحديث أبي كلاهما ضعيفان. لا هو أصل كل ما خالف حديث عائشة هو ضعيف، مع أن حديث جابر في مسلم. لا ليس يعني من ناحية أنه شاذ. كذلك من ناحية السند هو في مسلم عندنا. لا اللي في مسلم كذلك من رواية يزيد بن أبي حبيب وقد عنعنه هذا بعد ضعف. ذكروا هذا عند الصادق. نعم صحيح. لا حرج عليه، لو مثلا ركعت الركوع الأول ثم قمت وقلت ربنا ولك الحمد إلى آخره ثم سجدت فلا حرج. نعم لا هذا هو الذي يوجب لنا أن نتوقف ونقول إنه ما دام أن هذا الركوع الثاني تابع للركوع الأول فلا حاجة للقراءة، لكنه يرد علينا ويقال أيضا ولا حاجة لقراءة القرآن آخر. على كل حال القراءة هو أحوط، هو اللي عليه العمل، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن تقرأ الفاتحة في القيام الثاني. الحمد لله ما يضر. شيخ ما في أدلة ما تدل على أن قراءة في قيام واحد يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. نعم في كل ركعة تطلب على. نعم هم يقولون في كل ركعة، هذه ركعة هذه ركعة ما دام أن قراءة بعد ركوع فهي ركعة. لا يستنكرون لو ما تقرأ. إيه استنكر الناس مو بذا، إحنا ودنا نحرر المسألة من الناحية الشرعية العلمية، والعمل شيء ثاني لأن الناس يعملون حسب المذاهب المتبوعة، المذاهب المتبوعة كلهم يقولون تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الكسوف الحقيقة أن هنا لا تخفي عن المكلف بأن يخفف القراءة. قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي، وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. الطبراني ما عثرت على سنده، والشافعي فيه رجل مجهول. قال ما هبت الريح قط، هبت يعني تحركت، وقوله قط هذه ظرف لما مضى، قط ظرف لما مضى مبني على الضم في محل نصب. نعم